بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، نشرت الجرائد الأجنبية مقالات خاصة. حررت الجرائد الأجنبية مثل الجريدة النيبالية أرفن، والجريدة النيجيرية نيجيريان أوبزوبو، والجريدة الفنزويلية بوليتيكا، والجريدة البنغلاديشية تيليفوك، والجريدة اللاوسية باساسون ونظيرتها باتيت فراو، والجريدة البرازيلية رادو بوبو، والجريدة الباكستانية إليكشن تايمز. حررت مقالات الثناء على الحياة الثورية المقدسة للرئيس الأبي قائلة إنه زعيم عظيم استقبله أبناء الشعب الكوري لأول مرة في التاريخ العائد إلى آلاف السنين. قالت الجريدة الميانمارية دونيو إيجي والجريدة الكونغوية الديمقراطية رابروسبيريتي إن الاسم الكريم للرئيس كيم إل سونغ مؤسس كوريا الاشتراكية يتعلق إلى الأبد مع القرن العشرين، حيث تحققت التحولات غير المسبوقة في صوغ مصير البشرية. ثم أثنت عليه باعتباره رائدا لعصر الاستقلالية وعملاقا للقيادة لا مثيل له في التاريخ، وسياسيا عالميا قديما ومجسدا للمحبة الإنسانية كان يتحلى بالفضائل السامية.